ماري كما البركان يحارق نفسه وكمثل إعصار يغيق فضائي وكموج بحر في تلاطمه سدى ما ينفع الطوفان أسر بلائي وكمثل زلزلة فيآذن ربها حتى يلاق الرد في أشلائي أحرائر تسقى وترضخ بالأذى لروافض التدنيس تحت سمائي يا زوجة صديقي يا طهرا مشى فوق النسيط تقدمي لعزائي أنا ميت الخذلان حي هدني ذنب توالى يستحث شقائي فأمير حرب نعم زوج إنه كم كان يرفعنا إلى العلياء قلنا فهنا في ابتغاء سبيلنا وزهدت في موت يعيد حيائي عار يجللني بأسر كريمة لن نلقيه دمي وحر بكائي أمسي وأصبح والحيار مريئة من طهر غافلة عن الجبناء بالأمس ساجدة ولا شهما لها يغزو سفارات من الأعداء ليشله قصفا ويلقى ربه يجزى بمنزلة مع العظماء وخنيث مملكة سيذهل عاجزا لما سيسقط في يد السجناء يا هيلة صبرا علينا علنا نلقي الهوان لعزة شرفائي نأتيك في جيش عرم رممته من شامنا لجزيرة الكرماء ونداول الأيام نخل قائما للبيت والحرمين والأمناء يا ليت شعري ما لمعبرة بنا لعوان أمتنا لدى السفلاء في مصر في الأردن في يمن وفي شام وفي بغداد في الإسراء بجزيرة الإسلام في القوقاز في كابول باكستان بالسمراء حتى بأمريكا عفيفات فبل عذرا بآذنة وفي حواء يا أم سيف الله قيدي ذلني رغم اللهيب يثور في أحشائي فسأشعل الأيام لا يقبولها نار ويوقد حقدها بدمائي وسأنصبن الراجمات بصيحتي الله أكبر جلجلة أصدائي يا عرضنا لبيك من لبى معي إخواننا من سائر الأنحاء أبطال قاعدة الجهاد وأسدنا في فتح السلام من الغرباء فرسان معركة تسطر مجدها بمداد عز من دم الشهداء وكتائب العزام في شام لهم منن على الأخيار والنبلاء لو عزت الطلقات غرسي متية في صدر طاغية إلى الأمعاء وإذا القنابل غادرت جرباتنا هذا حزامي ناسف وبدائي ولأغتين لمعتد غبواتنا في البيت أو عند طريق النائي قسما سأزرع فيك يا درهم من ألغام أوطاني من الأحياء